والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. وقفنا عند سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند هجره الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا سابقا ان الصحابه هجروا الى المدينه ولم يبقى في مكه، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي أبو بكر الصديق وبقي علي وبقي اللي هم بقى إيه يعني سبحان الله اللي هم قالوا المشركين بالتهضم وإيه وتعديلهم وكذا، أو سبحان الله أصبح بالنسبة لهم أمر في إيه نوع من الإيه الفتنة الشديدة. هنصل هنا دلوقتي. طيب في حق يعني بالنسبة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلا عندما أذن له ربي، أذن بالهجرة، أذن له ربي بالهجرة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف إلا اللي ذكرت لكم اللي هم إلا أبو بكر علي رضي الله عنهم وأرضاه ومن حبس وفتن، إلا علي أبو بكر أو إلا علي وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وكان أبو بكر كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، أتأذن لي يا رسول الله أن أهاجر؟ أبو بكر كان عايز يهاجر إلى المدينة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. انتظر يا أبو بكر ما تستعجلش، ده يمكن ربنا يمن عليك بالصاحب. ففهم طبعا، فيطمع أبو بكر أن يكون هو الصاحب. طب خلاص أنا منتظر أقول لما أكون أنا الصاحب، ما قالوش لسه أنه إيه الصاحب. لما رأت قريش أن المسلمين صاروا يعني لهم قوة وعزوة في المدينة، في المهاجرين الأنصار استضافوهم وألاقوا لهم هناك سبحان الله في هذا المكان أصحاب من غيرهم، عملوا إيه بقى؟ قالوا رأوا خروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا الأنصار معهم، إذا لابد أن يكون هناك الأمر شديد عليهم، ده يبقى بعد كده هيجتمعوا عليهم ويعملوا فيهم إيه كذا وكذا، أو هيجمعوا حربهم عليهم. فاجتمع المشركين في دار الندوة، قالوا تعالوا بقى نجتمع في دار الندوة علشان نشوف هنعمل إيه في محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع به. هذه الدار كانت قريش لا تقضي أمرا إلا وهم يتشاورون في دار الندوة، الدار اللي هي إيه نعم أيوة. فاجتمعوا عشان يجتمعوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يتشاور في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما خافوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا لازم نوقف هذا الأمر عند إيه، لازم يكون هذا الأمر حدا يعني. انظروا ماذا يقول ابن عباس في هذه المسألة. ابن عباس قال لما أجمعوا لذلك واتعلوا يعني توعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فغدوا في اليوم اللي هم يعني اتفقوا في اليوم ده في جمعة اليوم اللي هم توعدوا فيه، وكان ذلك اليوم يسمى يوم إيه أنك الزحمة. دخلوا واجتمعوا وأعطوا، فاعترضهم شيء رجل شيخ في هيئة شيخ جليل، راح يقف على الباب كده عنده عليه يعني كساء ثقيل، وقف على باب الدار وقف كده وهم يجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ، من الشيخ ده؟ قال شيخ من أهل ند، بيطمنهم أنه إيه معاهم مش ضدهم. سمع بالذي توعدتم له فحضر معكم ليسمع ماذا تقولون. أنا رجل كبير وبرضه هيبقى نصحت إيه، عايز أقول لكم الشيطان لما بيجي للإنسان يعني بيزين العمل تزيين زين العمل. فقال لهم لما قالوا له ما ليش، قال شيخ من أهلك سمع بما توعدتم عليه فأتيت أو حضرت معكم لأسمع ما تقولون. وعسى ألا أعلمكم رأيا منصحا، يعني برضو تاخدوا مني خبرة وشيء كبير وكذا. قالوا أجل ادخل اجلس معنا. فدخلوا معهم واجتمعوا في أشراف قريش هنا في دار النبوة. فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا والله ما نأمنه على يعني على أحوالنا يعني، فأجمعوا رأيكم في هذا الرجل. تشوه. ثم قال القائل منهم ماذا نفعل؟ واحد فيهم قال الحسوب. فقال أحدهم واحد بقى أو واحد بقى طلع برا فتشاوروا في أمرهم، قال احبسوهم في الحديد حبس محمد يعني صلى الله عليه وسلم وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا له، يعني سبوه فربطوا بالحديد وقفلوا عليه باب وسبوه بقى يجروا إيه فكما أصاب أشبه من الشعراء، هم بيقولوا برضو ما زال هو ده ليس قرآن ولكن شعر، فمن الشعراء السابقين حتى يصيبوا الموت، حتى يأتيه الموت، حتى يصيبوا ما أصابهم. الشيخ بقى النادي اللي هو من؟ الشيطان. قال والله لا والله ما هذا رأي، والله لأن حبستهم كما تقولون لأخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دون أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم يثبوا عليكم أن يأتوا يقضوا عليكم يعني فينزعون من أيديكم. يعني الفكرة اللي انتوا قلتوها دي انظروا في غيرها لأن هذه الفكرة غير صائبة. فتشاوروا مرة ثانية وقالوا ماذا نصنع في محمد؟ قالوا ننفيه، نخرج بين أظهرنا وننفيه، ننفيه من البلاد، فإذا خرج فوالله لا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه، أصلحنا أمرنا ورجعنا لنفسنا ولبعضنا. فأتى برضو الشيخ اللي هي النجدي الشيخ اللي هو الشيطان يعني، قال لا والله ما هذا الرأي الحصير، ألم ترى حسن حديث هذا الرجل؟ ألم تروا حلاوة المنطقة؟ ألم تروا غلبت على قلوبكم قلوب الرجال؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل عليكم وعلى أحياء العرب يعني الكثير فيغلب عليهم بذلك، لأن من قول وحديث جميل حتى يتابعوا ثم يسير بهم إليكم فيقضوا عليكم. فأدبروا عن هذا الرأي، والله هذا الرأي ليس الرأي الحصير. طب أنا نعمل إيه ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم دلوقتي عايزين يحبسوه ويسهوه من غير إيه ما يأكلش يعني كما فعلوا في الشعراء ويموت. قال أبو جهل ابن هشام والله إن لي لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. وبرضو قال لهم واحد بقى منهم يعني أبو جهل تعرفين أبو جهل كان ماذا يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هو يا أبا حكم؟ قال نأخذ من كل فضي من كل قبيلة شاب، شابا يكون جليدا نسيبا وسيطا. وسيط يعني إيه؟ يعني شريف، شريف فينا. تلفونك حبيبتي ثم نعطي كل فتى من فتياننا سيفا صارما ثم يعملوا إليه فضربوا ضربة رجل واحد، يعني كل واحد من كل قبيلة يبقى مع سيف ويخرج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته وكل القبائل يضرب واحد ويختار واحد يكون واحد متميز في القبيلة ويروح ضربين كلهم مع بعض، يوم يتناثر إيه ضربة رجل واحد يبقى تناثر دم في الإيه في القبائل، يقولوا مين القتل؟ ما نعرفش بقى مين القتل. فيعملوا إليه فيضربوا ضربة رجل واحد فيقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم. فنستريح بأنهم إن فعلوا ذلك تفرق بينهم في القبائل، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا مش هيقدر يحاربهم كلهم، فيرضوا بالإيه؟ بالدية. في الآخر هنقول ديته كذا فضلوا ديته وقول خلاص. قال الشيخ النجدي بقى الشيطان يعني القول ما قال هذا الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره، رأي صائب. فتفرق القوم على ذلك وهم مجتمعون، خلاص هنسيب المسألة وهنجتمع على أنهم إيه نعمل هذا الأمر. أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت ما تبتش هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبات فيه وتبيت فيه تمشينا. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على ذلك كلهم وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرسلونهم يعني متى ينام. فأول ما ينام يسير عليه وثبة رجل واحد. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه واقفين فعلا متوصلين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي نم على فراشي، عشان تعرفوا حب العلي رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم. يا علي بات على فراشي، نم على فراشي. هم لما يشوفوا علي مش يعملوا فيه كده، وبس مجرد ما يخرج الرسول وعرف ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم فيعملوا عملته، لكن اول ما يلاقوا علي مش هيفعل ذلك. فقال: يا علي نم على فراشي وتغطى بمردتي باغطاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخضراني الاخضر كان له كده برده بيتغطى بيها كده النبي صلى الله عليه وسلم، فنم فيها يعني اتلف بيها. فانه لم يخلص اليك شيء تكره منهم ابدا، لانه انك بعيننا ازاي تصل حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا له وفيهم ابو جهل وكتيم بيتصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم على بابه، هو بقى بيتري على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر ويتري معه، ان محمدا يزعم صلى الله عليه وسلم يزعم انهم انتزعتموا كنتم ملوك الارض العرب والعجم، ثم بعد ذلك اذا متم بعثتم فجعل لكم جنات يعني، فان لم تفعلوا ذلك جعلت لكم نار تحرقون بها. بيتري يعني بيضحك واقفين على الباب وعليهم ايه يسخر. فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ حفنه من تراب في يديه. شوف كده ربي قال له ايه، سبحان الله ابشيناهم. هنا اخذ حفنه من تراب في يديه ثم قال: انا اقول ذلك سبحان الله. اخذ تعالى على ابصارهم، اخذ تعالى ربي الله تعالى على ابصارهم عنهم فلا يرون، خرج قدامهم لا يرون. زي ما قلت ابو جهل كده لما كانت ابو لهب فاكرين لما كانت بتيجي وتفعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترى. نعم. فاخذ ربي ابصارهم فلا يرونه، ينثر التراب على رؤوسهم جميعا وهو يتلو ايات ربي من ياسين الى قوله: فاغشيناهم حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الايات ولم يبق منهم رجل الا وقد وضع على راسه ترابا، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى حيث يريد. فاتاهم آت ممن لم يكن معهم، واحد ما كانش مجتمع معهم في دار ايه في هذه في الدار. فاتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون علينا نعمل ايه؟ قالوا: ننتظر محمد، لما نخرج محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خيركم الله. خيركم الله هم مش انتم، أحسن إليكم ربي سبحانه وتعالى. قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك وقال لهم بقى: ثم ما ترك رجلا منكم إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق محمد لحاجته. أما ترون ما بكم؟ مش شايفين إلا على رأسكم؟ فوضع الرجل رأسه على يده يطلع على رأسه، فوجد في رأسه فعلا نعم، فوضع فإذا عليه تراب. ثم جعلوا يتطلعون من اللي نايم في الفراش، ما عادوا يتصيدوا من اللي نايم في الفراش مسجى في الفراش، فيقول: والله إنه لمحمد نائما عليه البردة بتاعته الخضرة. فلم يبرحوا حتى أصبحوا، وقام علي من الفراش وخرج عليه وصدقوا ما قال لهم ما كان معه أو لم أهم من غاب عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه، ماذا قل له؟ يا أبو بكر لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فطمع أبو بكر الصديق في صحبة رسول الله، أن يمكن أنا أكون الصاحب، يمكن أنا لا يختار النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يخوى لن يحدد. فبأن يطمع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني نفسه حين قال ذلك. فراح عمل إيه أبو بكر الصديق؟ ابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعرفهم. يعني ايه بتاع؟ يعني اشترى دبتين وخلهم قاعد يعلفهم في الدار عنده، بيعد نفسه للرحل. تقول السيده عائشه: وكان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتي بيت ابي بكر لو ابوها احد طرفي النهار، اما ياتي بكره واما ياتي عشيه. ما كانش بياتي بالايه؟ ابدا كانش بيت في الوقت اللي أتى بيه. حتى إذا كان اليوم الذي وزن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة والخروج من مكة من بين أظهر إقامه أو أظهر إقامه. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة مش في الوقتين اللي هم كان بيقولون فيه، في ساعة كان لا يأتي فيها أبدا. فلما رأى في الدخول نعم، فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث جلل. فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره قال عن فراشه وقعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم سيدة عائشة وليس رضي الله عنها والله وليس عند أبو بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبو بكر أختها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عني من عندك يا أبو بكر، خرج كل حد موجود عندك. فقال يا رسول الله إنهم متاعي، وأنا يعني بداك أبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال إن الله يا أبو بكر قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحبة يا أبو بكر، قال سيدة عائشة فوالله ما شعرت في قط في يوم قط أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي بكاء شديدا يومئذ من فرح وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا نبي الله يا نبي الله هاتين راحلتين اللي اشتراهم وقعد يعرف فيهم، كان قاعد يطمع ان هو يعني فاشتراهم عندهم يعني، هاتين راحلتان قد كنت اعددتهما لهذا. فاستأجر عبد الله ان يستأجر واحد يبقى الدليل نعم. وكان مشركا يدلهم على الطريق، فدفع اليه هذه الراحلتين دول الرحلتين، فكانت عنده يرعاهما للمعاد اللي هما يخرجوا فيه. لم يعلم فيما يعني قيل لم يعلم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت ده احد حين خرج الا من علي رضي الله عنه وابو بكر الصديق وآل ابو بكر عائشه واسماء. اما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني قال تقول فيما بلغني أخبروا بخروجه وأمروا أن يتخلف مكة، قالوا أنا أخرج عليه لكن أنت أتخلف مكة عشان تؤدي الولاء، لأن كان كل أحد في مكة عنده شيء ثمين لسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذين شطا ليس بمكة أحد شيء يخشى عليه إلا وضع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أنت أتأخر عليه عشان بعد ما مشي كل الأمانات دي ترد لي لأصحابها. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج أتى أبو بكر، فخرج هو بقى يعني أجل أبو بكر من أبي اللي هو أبو عائشة أبو بكر رضي الصديق رضي الله عنه. فخرج الاثنين يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من خوخة. الخوخة دي هي إيه؟ باب صغير أو شباك كده في ظهر البيت، خرجوا منه. ثم عمل هما الاثنين إلى غار بجبل بثور دخلوا فيه، وأمر أبو بكر ابن عبد الله بن أبي بكر إنه يتسمع لهم يقولوا شوفوا أخبار مكة أخبار المشركين في نهاري يعني، ثم إذا كان الليل أتاهم بالأخبار بتاعة المشركين بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهير، عامر بن فهير ده كان من؟ هو دلوقتي عمل بالفاين كان مولاه اللي هم على خدمته، يبقى اختار المرشد اللي هو قصدي اللي هو الخائل اللي هيمشي على الطريق اللي هو اسمه دليل، فهيرشده الى طريق المدينه. واختار اللي هو الخادم اللي هو خادم كان عنده عامر بن فهيره ده كان مولى عند قال له انت ترعى غنم ونهار، ثم يعني وبعدين بعد كده يجي عبد الله يعني ابنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عامر بن فهيرة يمر على الأثر بتاعه والأغنام بتاعته تبدو نسح الأثر يعني ما شاء الله قوة إلا بالله نعم. وأما أسماء بنت أبي بكر تأتي هما من الطعام إذا أمست بر نعم ذات المتعطين. طيب دلوقتي القريش هتسيب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بين أظهرها ويعمل فيها كده وما تبقاش بتعمل فدية لمن يأتي به؟ عملوا 100 ناقة. وطبعا يعني 100 ناقة دي حاجة رهيبة جدا إنها تبقى بالنسبة لأنهم يفتلوا بيها علشان يبقى الأمر مبلغ كبير جدا جدا. يعني قالوا له هيجي بأبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر له 100 ناقة، يلا اجتهدوا إنهم تدخلوا على تبحثوا عن أثرهم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ومع أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين سبحان الله فقدوه 100 ناقة لمن يرده عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش في نهاره يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيهما بالمساء. وأما عامر بن فهير ومولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى الأغنام، فيقوم عليهم. فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة ابتدى يتبع أثره بأغنامه فيعرف الأثر عشان يمحي أثرهم، عشان هما دلوقتي بيبحثوا عن أثرهم يعني. حتى مرت 3 أيام وسكن الناس عرف أنهم خلاص خرجوا من هذا المكان. أتى هما صاحبهما الذي استأجره اللي هما مين بقى؟ لا لسه هما دول. أتى هما أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم صاحبهما اللي هو الدليل، لهم الدليل الذي استأجره وودلوا إيه البقى اللي هما البعيف اللي هو الدوار اللي تركب عليها. وجت أسماء بصفرتها ونسيت أن تجعل لها إيه نطاق عصام عشان تحط فيه الايه الطعام. نعم. فلما ارتحل ذهبت لتعلق الصفرة، فإذا ليس معها عصام أو رباط ده، فقطع أو ابتدت تمسك نطاقها وإيه قطع وراح شقاه فسميت من هنا ذاتا وعلقته وعلقت فيه الطعام عشان محدش إيه يرى، فسميت من هنا ذاتا النطاق. لما جاء بقى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ترى أبو بكر الصديق جاء اللي هو الخريط أو اللي هو الفعيل لهم على الطريق، ابتدى يأتي من الرحلتين، فقدم أبو بكر الصديق الرحلتين للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم له أفضلهما ثم قال اركب يا رسول الله فذاك أبي وأمي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي، أنا دفعت فلوسك. قال فهي لك يا رسول الله. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال لا، ولكن ما الثمن الذي أدعتها به؟ قال كذا وكذا. قال أخذتها بهذا الثمن. قال وما لك يا رسول الله؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ مدفوعة. نعم. هنا تأتي لسه بقى دلوقتي دول هيخرجوا هيبتبوا الرحلتين وهيبتبوا يخرجوا برا مكة، وما زال معهم من يقوم على خدمتهم، يركب أبو بكر ويقوم وراه إيه غلام، والدربة الثانية فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فركب وانطلق ركب الاثنين وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر ابن فهيرة اللي هو من عامر ابن فهيرة ده اللي هو مولاه خلفه عشان يخدمهم في الطريق. قالت أسماء بنت أبي بكر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش، جم بقى يبحث عنه، فقالوا ببحث عنهم فين ما مش لقين أبو بكر كمان، فراحوا بيه منزل أبو اللي هو أبو بكر الصديق. وكان فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبا بكر؟ قلت لا أدري والله ما لا أدري أين هو. قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطمها لطمة لطم خدها لطمة طرحت مني قرطي ادها بالألم فرح طير منها إيه الحلق. ثم انصرفوا فمكثنا 3 ليالي وما ندري أين كانت وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل علينا من يتغنى بأبيات من الشعر، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خرج من أعلى مكة وخرج إلى المدينة. ولذلك هنا سبحان الله نقول فلما سمعنا قوله سبحان الله كان دعائي والشعر الذي أنشده في ذلك الأمر عرفنا أن كانت وجهته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهنا نقف عند سراقة الذي أراد أن يأخذ 100 ناقة، سراقة الذي أراد أن يأخذ 100 ناقة اللي هي كهدية أو كجائزة أو كمفكافأة أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. كل قلبها لو استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اعصم لنا من خشيتك وارحمني وإن أوينا معصيتك من طاعتك ما تولى مني جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. متعنا من أسماعنا وأبصارنا وخروجنا ما أحييتنا وجاب الدول سليمنا ولا أنفقنا على من ضلنا وانصرنا على عادانا ولا تدع مصيبتنا في حينها ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا رد علينا ولا أسلم علينا من ذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.